الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وما بعد. سرت بخير هذه متانكم داكرم لبرودغار بفضل ورحمتي خوي شون لسر طاعتي خوي كوي كردين توا أو هاش لبهشت برزكانا لغل بيغمرا كانوا صديق وشهيد وصالح كانا كومان كاتوا خوشي بهشت لبيا واللوايا كلاغل شاكاناي يعني بهشت اگر هيج خوشي كيتيانا بوايا لحور العين كباسك لي لميوهاتو ميوجاتو خواردنو خواردمنيو آو صوزيو كوشكو تلار هيج اماني تيانا بوايا هر اواندن بهاي والشاكا كانا باكا كانا صالحا كانا بيغمرا كانا صديقو رازقو كانا لدرو دوري لفيلو دوري لتلاكو دوري لخراب كارو دوري لبي سي ودزيو كشتنو برينا ودوري لجردي ودوري لشروال بي سي وخرابي ودوري بس بو بس. واجر دوزخ هيج ناخوشي كيتيانا بوايا او اندنا بهاي لغل خراب كارو شروال بي سي ودز بي سي وجردو براسي سخترين عذاب انسان لغل دروزنو خلقي خراب بجي جاد دوزخ اوهم عذابي باسك لهيج كيتيانا بوايا بس او نبي هاوسي خراب كاركاني والله اشتكي زور خراب. جا خواهي قولوا لبهاشتكان لبهاشتيان ما بيقيري وبناي بي اقرين لدوزخ ودوزخيان. الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان أو درسيك أكويتا بيشي أموا لبنا باسي أو كراوة وترجمي ثوبان كراوة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمولاي بيغمر بوا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة بيغمري خوابه عليه الصلاة والسلام أي فرمو إما أقل لبيثان بي كم درسي أم كتابة وعد من دام ببيتو أنا همو حديث يكسب برودة كي باسبين هو كاري وتنكي سبب برود يم حديثة أويا معلاني كل الطلحاء الله شو مخزمتي ثوبان أتيت ثوبانا فقلت أخبرني بعمل أعمل به هوالا مدري لباري كاريك وأنجامي بدن بدم تشكاريك يدخلني الله به الجنة بهوي وبرودغار تبارك وتعالى بمخاتب هشتوى. وقال بأحب الأعمال إلى الله يعني خوشوي سرين كردون بيشان داتشي يا إخوة تأنجامي دم. فسكت ثوبان بيدنگ بو دوباره پرسیموا دوباره بيدنگ بو سه بار پرسیموا سه بار بيدنگ بو پاشان فرموی پرسیارم لپیغمبر خوا کرد صلی الله علیه وسلم لباری او پرسیاری تو فرموی علیک بکثرت السجود سجد الزور برا سیک فرموی علیک بکثرت السجود لا حديث كيفيش أما فرمي أفأعني على نفسك بكثرة السجود فأعني على نفسك بكثرة السجود وكأنه بيوستي با بيانان بجرغي خو بيوستي با بيانان بجرغي خو بيوستي با زور لخو كردنا تقالا لغل خو كردنا هول لغل خو دانا بو اوي بطواني سجده زور بري بو خوا بو بطواني سجده زور بري بو خوا تبارك وتعالى يعني نفذنا يبي زور لسجده بي زور نوش بكا بو يبيويسه توشي بكي ظالوي بس النفسي خوة ليرجى فرمي عليك بكثرة السجود يعني اقر تو از اتهب زاني شي خوشه بسرين كالا لاي خوا زوري سجد بردنا. أما مذهب علمانية كوا أفرمون لبيني ببيو وستاني دريج لنوجة أو باشا يان زورت الله سجد بي باشا محلي خلافي علماء هنيق لزانايان أفرمون كجمهور علماء بابلين لحنفي وشافعي كان في الأصح ومذهب أحمد في قول ومذهب إمام مالك مذهب أحمد في وجه مذهب مالك في قول هم أمانة بيانوايا دریشکردنەوەی قورآن خوێندن باشتر لە دریشکردنەوەی سوژدە بردن. بۆ ئەڵێن ذیکری بە پێوەستان چیە؟ یەو جوابم دەن. ذکری بە پێوەستان چیە؟ ئافرین، قورآن خوێندنە. ذکری بە پێوەستان قورآن خوێندنە. باشە، ئەی ذکری سوژدە چیە؟ تەسبیحاتە. ئافرین، قورآن باشە یا تەسبیحات باشە؟ قورآن لە تەسبیحات باشترە. قورآن لە تەسبیحات باشترە. بۆیە ئەفەرمون بە پێوەستان باشترە وەک لە سوژدە بردن لە نوێژی سونە. طبعا هەنێکی ئەفەرمون، هەنێک ترە فەرمونە زۆری سوژدە بردن. طبعا حەدیثیشیان هەیە لەم بارەوە، مەزەبی یەکەم ها. پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، ئەفضەڵ سەلاتی طول القنوت. طول القنوت خلافێن لەسەر قنوت، یعنی چی؟ بەڵام هەنێکیان ئەفەرمون طول القنوت بریتێ لەوەی کە طول الوقوف بە پێو زۆر بۆستی. دووە مەذهب ئەفەرمێ زۆری سوژدە بردن باشترە. بەڵگەیان ئەم حەدیثەیە، عليك بكثرة السجود. حديثك كيف يشمش فرموي فاعني على نفسك بكثرة السجود. يا حديثي أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ما دام أقرب ترينا لأخواه كواتز وارتيامانوا أفضل ترينا لأخوة تبارك وتعالى. هني كتير فرمون هما سواء. هل كانوا كو يقوان هني كتير توقفك نازن يكو أحمدي كوري حنبل. مذهبي بينجم فرمي فيه تفصيل وكم مذهب إسحاق كوري وراهوي رحمه الله. أفرمي للروجة سجد زور بردن باشترة، للشواب بيوستان زيادة باشترة. لبرشي لبروي لبيغمر واتوه صلى الله عليه وسلم متابعة بكان زور بين يوجكاني شوي دريجبو بيو زور تروسع وانيا لسجد كاني شي دريجبو براديك بو شياو قنجاو بو لقلب بيوستانك. مثلا ساعاتك بو بيوستابي دو دقة لسجدان بو يا بينج دقة لسجد بي او اندل لسجد بو بقنجا لقلب بيوستانك يكا دريج بو بلا امدل نتيجة بيوستانك يدريج در بو. او اشتيكي معلومة رسول الله عليه الصلاة والسلام بقر وآل عمران النساء يخوندوها بلا ام لسجد اخو اونا نماوتو. واضحة؟ بلا ام او اندل ماوتو كدريج بو قنجاو بي لقلب بيوستانك. بلام للروج نهات وفي أمر صلى الله عليه وسلم كاري وايكرت به. أما شش قول أطوان قول يتريجي بوزياد كان أفرمي يختلف باختلاف حال المصلي. بيقولي حالي نشغينك أقوري أقر خشوع بوخوا صلحان آمادي دلي لببيو وستانا هبو ببيو وستان باشرة در حقي وقل سجدبون أقل سجد خشوعي قرتو دلي آمادة أبو سجدكي باشرة بوي وقل كوي وغلب بيو وستانكي والله أعلم. أفرمي عليك بكثرة السجود السجدة زور برا، فإنك لن تسجد لله سجدة تو السجدة يقبو خوانا بيان لله مقيد بن، يعني أبي خالصا لبر خوابي سجدة يك سجدة بو خوانا بي إلا رفعك الله بها درجة ويقول الدرجة برسكاتو وحط عنك بها خطيئة وتوانيك شل سلادة. أما بريتي لفضل سجدة بويلا علي كري عباس وهاتوا أفرمون كان يسجد في كل يوم 1000 سجدة. همو روجيك 1000 سجدة بوخوا بردوا بس ما سجدة بردني هر سجدة ها بس ما نيوجة 1000 سجدة. وهل وهال عمري كري عبد العزيز هاتوا فرمي سجدين بردوا كان لا يسجد إلا على التراب ما قال لسر خول سجدة برد. وهل وها لا سعيد كوري جبيرة وهاتو فرميتي ما آسى على شيء يعني خفدنا خون بوهشتك ما بس في الدنيا ما آسى على شيء في الدنيا إلا على السجود. أم دنيا شتكي تاني خفتي بوبخوم ما قال خفت بوبخوم سجدة إترناوم. أقر جيبي ألم دنيا شتكي تاني خفتي بوبخوم ما قال خفت بوبخوم كإتر سجدة إترناوم. الله أكبر. أفرمي رواه مسلم. الرابع عشر حديث جمالة شواردة. طبعا لما لا أولو عادة يتي أوا باسي بابا كانك يا جمالي حديث كان من بيالي ولم دواجار أم عادة تركك أم عادة تركك. أفرمي عن أبي صفوان لباوكي صفوان وأمش عادة يتي تاكوة يكتب كل سري أروا غالبا الراوي يكم جاربه با كنيكي ايهيني ابو فلان ام فلانه أبو فلان أم فلان أي هنا عبد الله بن بسر الأسلمي. عبد الله بن بسر طبعا جاء رواية بس هو تصورك مسهو به كن يكد دوباره أكاد ولا كاتك بيشتر هي نعبتي شو كم كتبه ماوي هي زوري بيشو نسرع وبشو روجنا نسرع عبد الله بن بسر الأسلمي عبد الله كوري بسر المازني لا نوي مازني كوري منصوري كوري عكرمية أنصارية بي أو تري أبو بسر بيوتري أبو بصر بيشوتري أبو صفوان ليه لا أبو صفوان كي هنا صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام الروايات الشيء اللي بيغمره هي عليه الصلاة والسلام نزيكي بنجا حديثي هيا لكتب كاني حديثة نجي كردو أبو هردو قبلك يعني قشتوتا نوش كردنا هردو قبلك بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كل جيانا ميهات ودسي خصوة سري ودعاء خيري كردو أبو عبد الله كوري بصر رحمه الله و خويو باوكيو دايكيو عطيي برايشي هر هميان هاولي بيغمرن صلى الله عليه وآله وسلم لقل صمائي خشكيا لقل صمائي خشكيا هميان ياري بيغمر بن عليه الصلاة والسلام بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام سرداني ماليان يكردوا ناني لماليان خواردوا دعاي خيري وكردون وكو خوي باسكا أفرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام چوما خزمتي لسر راس بارده باوكم نارني بلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو اي دعوتي كم جواني كي بو آماده بكين خواردني كي بو آماده بكين خزمتي بيغمري بكين عليه الصلاة والسلام علي اوج لقال مهات كاتيك نزيكي مال بو مو بلام كرت بو اي حوالي ان بيبدم افرمي او بو بدايكو بابا مدوتم بيغمر صلى الله عليه وسلم تشريفي هنا وانش هاتنا درو بو بيشوازي وشونا بيري بيغمروا عليه الصلاة والسلام هردو كان هاتنا بيريو خيراتني اللي كرتا مشاكا دايكو باو كي هردو كان هاتنا بيريو وخيراتني ان كردو علي قديفة يكبو قماشا كي قديفة دامانا لبروي مريح تربو سراحة تربو لسري دانشي ومن بويدانا ولسري دانشت باشان باوكو ما دايك ميود خوار نكد بينا باب خوين اوش دوريه كي تشتكي خواردني هنا كا خواردنيك لآر دروسي كردبو خستي بردسي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي دس بكيشنو بسم الله بكنو بخون دس بكيشنو بسم الله بكنو بخون بلام لسري ومخون دس مبنى وراسك يو لسري لبردسي خوتانو بخون شكا بركات دا أبزيتناو خواردنك او بو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لسي كيشا وخواردي امج لغالي خوارد من توزي كيشي ما يوا باشان دعاي كردو فرمي اللهم اغفر لهم وارحمهم مبارك عليهم وسع عليهم في ارزاقهم وكلا جيانا ميان هاتوكم لو متصر تاريخ دمشق هاتوا لجيانا ميان اما معروفة فرميتي خواهيا ليان خوشبو بزيت بيان دابيتوا وبركات برشينا بسريانا وروزيان فراوان بكا وروزيان فراوان بكا و بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام مجري بيدا و بتمن دريجي بوي ألين نزيكي ست سال جياوة وكو عبد الله وكو أبو عبد الله حسني كوري أيوبي حضرمي بمان باسكا أفرمي عبد الله كوري بسر نشانيكي بيشان دام للسري أغيئو بمنش دسم خستا السر نشانكي فرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دسي خستا سر أو نشانية فرمي لتبلغن قرما فرمي أغيتا يكسدا يعني ست صال أجيد. قال أبو عبد الله وكان ذا كان قال أبو عبد الله وكان ذا جمة الله بيعيك بو قجي دير يجبو مجدي سانو لجيانا ميهاتو وباسكراو قجو ريشو سري زردكر بۆیاخی ئەکرد بە ڕەنگی زرد و هیچی نییە کردە سەری سەری پەتی و وەکو برایمە وەکتوانە سەری پەتی بوو سەرپەتی کردنیش بیدعە نیە سەرپەتی کردن بیدعانی لەناو مسلمانانە واردە سەرپەتی بکەی و واردە شتکەیتە سرد و نە لە نوێژە نە لە غەی لە نوێژە کارێکی حرام نیە کارێکی حرام نیە و کارێکی مەکرۆهیش نیە مەکرۆهیش نیە بەڵام ئایا و خلافی سنەش نیە یعنی نەمەکرۆها نە خلافی سنەیە نە بیدعەیە نە حرامە بەڵام ئایا خلاف الئەولایە خلاف الئەولا یعنی باشترە یعنی پشتمانەیە باشتر مانەیە ئایا خلافی باشترینە هەنێک لەمە خلاف الئەولایە یعنی ئەولاتر وایە شتێک بەسەرتەوە بێ بۆیشەوە ئەڵێین لەبەرووی نەسێک نییە لەو بارەوە لەسەر ئەوەی سەرپەتی کردن شتێکی خراپ بێ لەسەر ئەوەی سەرپەتی کردن من تەقریبەن 19 ساڵ پێش ئێستا 19-18 ساڵ ئەو ناوە تەقریبەن پێش ئێستا لە مزگەوتی گەورە نوێژی عیشایە نوێژمە کرد سەرم پەتی بوو ئەوە بوو پیاوە بە تەمەنەکان ئەوتیانە ئەبێ کڵاوی بکەیتە سەرت یانە بێ بە سەری پەتی بەر نوێژی بکەی یا بێ کڵاوی بکەیتە سەرت یانە بە سەری پەتی بەر نوێژی بکەی بۆیە لای خەڵک هێشەیە بە سەری پەتی بە تایبەتی بەر نوێژی بکەی پێیان وایە نوێژەکەیان ئەجرەکەی چووە من خۆم بینیومە خەڵکم بینیوە کاتێ مامۆساکەیان بێ کڵاو ئەوە بەرنوێژی بۆ کردوون پێیان وا بۆ نوێژەکەیان قبول نییە هەیان بۆ نوێژی دووبارە کردوتەوە هەیان بۆ پرسیاری ئەم مامۆسای کوردە بزانێ نوێژەکەی دروستەیە یا دروست نییە على كل وهو حاسر عن رأسي بيايك بوا سري فتي بوا ألين لتمانيا نلا هاوين نلا زستان نكلاو نقل انسوا نا ميزر نا حيج قد نبينا بكريوت يا سري و أفرمون لعادتي بوا ئەگەر بەردی لەسەر ڕێگا ببینیە ئازاری لەسەر ڕێگا ببینیە قەت بەلایەتی هەنەیە پەڕبوو ئیلا بەدەستی خۆی هەڵێ گردو لەسەر ڕێگەکە لایەدا ئازاری لەسەر ڕێگەکە لاداوە ماوەیەک ئەمیر بووە لە منتەقەی حمسا لە شام لە کاتی دەستنوێژگرتنە خەریک بۆ دەستنوێژەگرێت لەو کاتە سوبحان الله ڕوحی ئەسپێری لە کات دەستنوێژگرتنە فەضڵ لە زۆر فضل دار إنسان لسوش ده بمري لو بمريت لم شو أنا كرق بي جرامة بس يباوكي خوي بو كردم وحالي بوم ألم رمزان حالي بوم واحد يقشتم نازم بس رمزاني تر بيشتر بو بي لنزيك بانزي رمزان باوكي چوتا سجدة حل سجدة كي لناو نجبوا چوتا سجدة لناو سجدة كي خوي وفاتي روحي سباردو يعني هني مردن هني لراسيه ابي عموما يعني تمناي بكين باش يوازيكي جوان بمري اگر شي زور جال بيرمان هلا ولا سجده بمري بلام بيرمان لوني لسر سجده بجين كاتي لسر سجده جين او اوح اخر خيري لسر سجده امري ان شاء الله او هنجل سجده امرن كلسر سجده اجي واتل سجده جين بتمنانا بوكسك حسك رسول الله خوب بني عليه الصلاه والسلام يعني بينيني في عمري خوالي صلاة وسلام لقل تاوان كردنا نابين ريت أبي كيبة ما يبينيني بي كاتيق لتاوان دزقري تاو وكو أمي هشامي طائي علي عبد الله كوري بسلم بيني دانيش بو دزميج يقرد لو كاتيكا خريكي دزميج قرتن بو إذ خرجت نفسه روحي سبارد لشاري حمصة وفاتي كردو لتمني لتمني صد صالي يعني سرويس الصال لصالي نوتو ششة لصالي نوتو ششة لسردمي سليماني كوري عبد الملكة لتمني شا نوتمان صد صالي هاني كي يفرمون نخير نوتو ششة نبو هشتا و هشت بوا لتمني نوتو شوار صالي على كل هو آخر من مات بالشام من الصحابة هو آخر من مات بالشام من الصحابة كوتا صحابي بوك لشام وفاتي كردوا أفرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. باشترين كس أو كسية كوا تمني دريج بيت وكردوي شعب يعني إنسان خوش ويستني خوا جيان لقال خوا عملي صالح كردن بإنسان جياني بو خوا ترخانك أقل همو دنياي بيبدن بلن بزل خوا ودور بي رازينا بيت أقل بعمر كورتي بزاني أقاتو بليقاي خوا عمر كورتي الله بجيري بزاني لعمر دريجيش أقاتو بخوا عمر دريجي الله بجيري وكو شاعر خوش الله والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرقي ولو بأموال الورى جدت لي أموال من باد ومن قد بقي وقلت لي لا نلتقي ساعة أحببت يا مولاي أن نلتقي. الله والله أقربيت تاجي كسرى كباشاي همو رجهلاتا بكيت سرم والله اگر پاری هرچی اوی چو مردو و هرچی اوی ماو چنه پاری زور زور همویم پی بدی بلام لبرانبر او پیم بلی او هموی بو تو بس جاری تر ایتر یگنا بینی نو والله ای مولام الیم دیداری تو هلا بشیر دیداری تو خوایا یا مولایا احببت یا مولایا ان نلتقی او منا يا بلان بري او يبتو انا قم اقل بتو بقم همو او انا ملي بروا دي داري تو هلا بشير ويقول الذي داري خوي محلوم ما نكت افرمي خير الناس من طال عمره باشتري نكس كيا او كسيا كوا تمني دري جبيت وحسن عمله بلام لقل اوي كوا تمني دريج بي كردوي چاك بي اگر نه تمن دريج بي وكردوي خراب بي او اخر شريه بنا بخوي گوره او اخر شريه هو شتي كي چاگني او شتي كي چاگني بويا كاتي تمن دريجي چاكا كردوي كردوي چاكي لغلابي كردوي كردوي شاكي لغلابي دزماي إنسان بليزي لكاتكاني تاجر تا باركو دزمايكي زور بي قازان جي زور تريانا يعني تاجر بو قازان جي زورة شكا دزماي زورة كابرا دفتريكي يعني ده هزار دولاري لإيشا قازان جكي بجوري أو باري لإيشا يا قازان جكا وانيا بلام أقل زياتري لإيشا بي وانا اگر كابرا 20 دفتر دولاري لإيشا بي او كاتا قازان جاكشي زياترا دزمائي انسان بريتيا لتمني هر كس تمني بقوازيتوا كاتا كاني بقوازيتوا او سرفرازي بخويو مجدي ليبيت بويا افرمي وشر الناس من طال عمره ما دام خير الناس من طال عمره وحسن عمله كواتك هي خلاب ترين خلقة أو يتمني دريج بي وكرده ويخراب بي وسيئة عمله تمني دريج بي وكرده وكاني خراب بي أخوة بنامان دا تبارك وتعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن بصر بضم الباء وبسين مهملة. طبعا لا سنن أبي داود ونسائي هاتوا لا عبيد كوري خالدي سلمية و أقول صحيح أبي داود أتو بجمال 2278 ولا سنن أبي داود خويا بجمال 2500 ولا النسائي 1985 أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم آخا بين رجلين دو بيأو كذب لايك يكي كيان لبيناوي خواه كجرا أو كيتريان حفتيك بو يعني دو حفتيك يا نزيق لحفته يقبو أو سا أو كيان وفاتي كرت أو كيان كجناها شهيد بو أما كيان بمردن مرد نواجهان لسرك الرسول يخواه فرمي ما قلتم چي تانوت وتي لنواجهك يوت ما نخواي قورا لي خوش بي ورحمي لي بكاو بيجي نيتو با براكي برافقكي ويلحقه بصاحبه. بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام فأين صلاته بعد صلاتي نيجي أم نيجكاني أم لكي لدواي أو لشاو نيجكاني أو يعني أم حفتيا نزيك حفتيا الزيات نيجي زيات لي كردوا. وعمله بعد عمله يعني أين عمله بعد عمله أي كردوي حفتيا الزياتر أي أمل لكي لشاو كردوا كاني وحفتكار كردوين كردوا. أو قال يا فرمي وصيامه بعد صيامي أي رجوكاني قال هدواء أو رجوي قرتوا حفتيك يانسيك حفتيك لما بينهما سيدي أمن الصبك حديثك الصحيح لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض بيني كردوكاني أمو كردوكاني أو حفتيك بس حفتيك نزيك حفتيك وكو بيني آسمان وزبيواء. الله أكبر. هلوى أحمد لمسندك إيجرت ولا عبد الله كوري شدادة كمال كزل بني عذراء سيكز بنا أتنو تخزمتي في أمر صلى الله عليه وسلم أم حديثة محققين مسند فرمن إسناده حسن لغيري فتحديثك مقبولة إن شاء الله. أرسي كان مسلمان بن في أمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام كي أمسيانا بو أقري تخو نيل محتاج بن طلحوتي من إذا لا يطلح ما نوى في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام خلقي كنال بو جهاد يكي كان دتشو لقال أو سريعة الله سبحان الله شهيد بو باشان دواي ما ويك وجبه يكتري نار بو جهاد يكتري أن كسيان بو أو يكتري أن شهيد بو دواني أن ما يكتري شان لقال أم وجبه شو أو شهيد بو سيمي على ناو جيغا وفاتي كرت طلحة فرمي هرسي كان ملا بهش خوم بيني لخوما هرسي كان هان ناو بهشتا بلام أو يكا لسر جيغا كي مرتماشا كم هالا بيشي هردو كيانو وأويك وا دوام جار شهيد بو نجي كم جار أوي دوام جار شهيد بو تماشى كم هاو دواي وا يعني دوام وأوين يا كم جار شهيد بو هال دواي أما يانو يعني سيم كسر يا كم شهيد دوام يعني أنا وراست أوي لسر جاك كم ده بيشي هم يانو فلين فدخلني من ذلك يعني مش مشغول كده الموضوع أو إما تيجيشون أو إلا ساحجي هذا الشهيد بها بيشي أو إكلا سرجيكا عمري بل كو بيغمر ده فرمي عليه الصلاة والسلام هركسي إلا سرجيكا كي بمريو بير لجهاد نكاتو لقل نفسي خويا حزنكا شهيد بيه لبيناوي خوا أوا بشي لنفاقي تيايا لسر نفاق أمري سانا بي حزكا لبيناوي خوا شهيد بي أجر مسلمان صادق ورازقو بي ألي بويا مسألة كان بو بيغمر إخوة جيرايا وصلى الله عليه وسلم فقال وما أنكرت من ذلك أي شيء لو موضوعي كتوكرج كويتي جي قمانو جي نقولي كردن بي ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لا إخوة كسل إيمان داري باشترني كتمني كي بيبدأ بجي أميان زياتر جياوة ويها بيشي أواني أو دوانا كتلو دوا مكش ليه كم زياتر جياوة ويها بيشي يكم مكوا لتسبيحه وتكبيره وتهليله سبحان الله كردوا الحمد لله كردوا لا إله إلا الله كردوا الله أكبر كردوا سرشتان داوة كواتب لين سبحان الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله وين كردوا وين نتوا يعني تسبيحات يعني كلهم بس أكيد لرواتي كتري أحمد أفرمي كي كان شهيد به أو كتري أن دواي صالك طلحة أفرمي دوا مكان بيني كدوم جار دواي أو وفاتك بيش شهيدك شو باشتو بيم سيرو بياني بو بيغمر مجراء عليه الصلاة والسلام فرمي أليس قصام بعد أو رمضان إينا قشت الرمضان أخوما الرمضان من بانزا روجيك تقريبا شانزا روجيك تيبران دو أي باشا نقشت الرمضان وصلى 6000 ركعة شاشة زار ركاد نيجي نكردوا أما حديثيش محققين مسند فرم سند وحسن أو إسناد وحسن أو كذا وكذا ركعة صلاة سنتين أي أو أندا أو أندا نيجي نكردوا لو صالة نيجي صالة من ذريجة فرم إسناد وحسن بويا أجر وردي جويت ولا راسية سرنج بدي بود دلک قولی که بکاتی خوی ادریا پالی بن بازوا طبعا سکا زیر زیر بزیر بینوسی افرمی الحیات فی سبیل الله اصعب من الموت فی سبیل الله جیان لپیناوی خوا لمردن لپیناوی خوا قرسلو نارحتلو گرانتره که دوای تحقیق و گرانو اوانا هرچی مکر نمدوزی و سرچاوی او قصه بن بازه بلان بوم در کود او قصه قصه غزالی غزالی قصه که لو شوازه هی غزالی معاصره که خوالی خوش بی عفوی که طبعا الحیات فی سبیل الله طبعا ام قصه خوی لأصل قصه غزالی کونه کش خوی لأصل لأحیاء علوم الدین قصه که لو شوازه هی فرمی اگر بیتو تنها شهید بون لپیناوی خوا یا کسی بکجره لپیناوی خوا گورتر بیه وگل کسی لسر جگا کی بمره اغلی اگر شید یک بونه کسی لی بدا بکجره مناله کسی بکجره ابی اجرکی لی خوا گورتر بیه لمسلمان کشو روش خریک عبادت هلیگی بخوا سلحانه نخیر جیهاد لپیناوی خوا قرسر لمردن لپیناوی خوا جیهاد لپیناوی خوا قرسر لمردن لپیناوی خوا مردن لپینای خواه اطوانی محاضره کی کاریگر خطبه کی کاریگر کسی بجوشین و بخروشین و هستی و آماده به نفسی لپینای خواه بخد که بس تو همون روش حیی علی الصلاة بانگ تا که او بروی تدم بانگ که تو خواه جیهاد نی همون روش نوجی بیان من او بی جیگا بطورینی نوجی نمروان او بی لمالی خود جیبی علی نوجی عسران نوجی مغربان نوجی عیشایان جاروه دست دانا و نانا، جاروه های سرماتا، جاروه های خود دی، جاروه های طاقت دنیا، جاروه های نخوشی، مروفا، انسان همیشه لیک وضع باردوخ نیا، جاروه طاقتی نیا، جاروه های پینا کری، تو لهمو محالتانا کاری خود جیتی اللی اروی تدم بانی خواه و حیی علی الصلاة. هربوی علماء فرون من خان حیی علی الصلاة یخون و حیی علی الكفاح، هر کسی خیاند لحیی علی الصلاة بکا، خياند لحي على الكفاح شك يعني حي على الجهاد هربويا خلقي يبون يوجكاني جورجو قولنيه ولام امادي عيسى بروابون من لفلان ولات لفلان شارع لا للجهان ابونا ظلم للمسلمين كري امادي برئيس خويا دكوش لبينا اخو بو شو كان اسان لحظيك ولبينا اخو شهيده بلام بون يوجكاني كغورتين جهاده او جورجو قوليت يدانيه نامي لو لو لو لو حز كم كمو والله زور گوره انسان لناخو او خوای خوش به دینه کی خوای خوش به زور گوره الای خو بلان پیوز انسان مسلمان وریابه شیطان لشونه کو زفری پینه بکا اگای له خوینه به افرمی الخامس عشر پیشوش مثلا پانزا ولامی اشکالی که گرنگ بدم لراسیه آیا ام قصه با معنا ده که هر کسی عمری زیادتر بو و تمنی چاکتر بو لو باشتره که تمنی دریش نیه چکه قصه که معنای تیایه چکه که اصل راس پیشینان مثلا تمنیان پی باشتر بو بجینو کردوی چاک بکن یعنی بونو منا هبو لپیشینان اگر حوالی مردنی کسی کن في بداية مردوة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون هلا سيابا شو نوجيا كت يتخواي حمد بوت وإذن دي من نوجيا كمو بلام أود بردوة بوالي نوجي نما درفتي نما نوجي تيدابك ويفرمو الحمد لله الذي رزقنيها بعده سباز وخايكا أم نوجي بي كرم كردين وبو عسان كردين لدواي أو أي جوابي وبرسيارات شيا هاي هر كسي تمنی دریج به او کرده وی چاق به باشه لواک تمنی دریج نیه. الان هر شتیک لبر شتیکه، هر شتیک لبر شتیکه. اگر بیتو تمن دریجی بیت مایی بختواری، مایی اویک انسان زیاتر لخوان زیگ بیتو. او چاکا ایتل عمری کی کما بغات اخوا ول اخوان زیگ بیت او یا ل عمری کی دریجه شته کی چاک لوانی کس یک بغات پلی صدیقیت ل 8 20 سالان 30 سالان 40 سالان حش اللي تمني حفتة صالان بيبقى أو كاتارت يعني يكسان أمش بيس يا سي يا تل جيا أو حفتة جيا يا صد جيا واضحة بو إنسان نازان يا كي أقات أو بلو أو درجة والله تعالى أعلم. باشا الخامسة عشر عن أنس لأنس قال غاب عمي أنس بن النضر أنس ابن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر أنس كل نضر إماما لجنج بدر دواكوت بجدارين كرت لجنج بدر دواكوت بجدارين كرت لرواياتك أفرمي فكبر ذا عليه ذلك زور قرص لسري كلو شرب بجدارين كردو شكا شر بدر برايان بروانا كم لم يجوي مروفاتيا حل لم يجوي مروفاتي قشتيا شرك بيوكو شري بدر حاسم يقلا كروا كأبيتا ماي سركوتني أهلي إيمان بس الأهلي كفرة بروانا كم شري بدر هاو شوي بي لم يجوي مروفاتيا تاك الشرك بوا لإسلام كبي إسلام لسر بيق وستاوا تاوكو أمرونا الكزني تواني بي بشكيني أو إسلامي ابن لسر بيه وستا وشري بدل لسر بيه وستا عندويتي وهي قولة تبارك وتعالى أو شري واليكر إسلام لسر بيه خوي بوس يعني هربوية لحديث صحيحة توا الله بيغمر صلى الله عليه وسلم أو هذا سيبرس كردوا أو انده دا سيبرس كردوا أو انده دا سيبرس كردوا عباكي سرشاني كوت وتي خواهي يعني أكر أمكو مال صحابة ويارا لناودي يتتونا برسلي لسر أرزة أو بكر عباك يرقو خسر شانتي يا رسول الله خواهي بردقار دسخر ودناك وضلني أبخوا سرتخا لو زيادة الخود ما ندومك. أفرمي بجداري شري بدرناك قرصة لسر نفسي شري بدر صالي چن بوا لا صالي دو بوا شري أحد صالي سير رواده فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ليكم شرك لقل المشركان كرذد من دواكوتم لئن الله أشهدني قتال المشركين أجر خواي بروتقال يعني أحضرني أجر خواي بروتقال تبارك وتعالى أم جارا بكات قسمة آمادي جنج يقببم وا يا آمادي جنج يقببم دج كافر كانوا مشرك كانوا هاو بجدان ران لا يرين الله ما أصنع أو بفتحة لا يرين الله ما أصنع أبي خواي بروتقار ببيني شدكم لا هني لفظي ترى لا يرين الله ضمي أكو كسري راءك ما يقرأ أو دو نسخة ودو لفظة دو رواية بابلين أقر بيته بالضمة بي لا يرين الله ما أصنع يعني لا يظهرن الله ما أفعل وهل در خابزان شدكم أهم بلاغتي عجيبي تيايا وترسي تيايا الأخوة ومقيتي تيايا باسي نكر تشي أكا أبي أوا بدم لم الكافر أوا دسيان بورم أوا بكجم أوا لا ترسى وتي خواي قوله خوي أبيني شدكم خواهي قول أخوي أبيني أرين لا ترسى وايو توزيها تر تفصيلي بيان دعوة لذلك فرميت إلى يرين الله ما أجد ولرويتك فرمي وهاب أن يقول غيره أرين نيويرا نيويرا لو زيها تر بلي بزوتي خواهي بردقار أبيني شدك بوتي إنسان أبي مزور سقيبة نفسي خوي نبيت أبي لنفسي خوي بترسي نفس الظالمة شون جختك يدو بالله والله ايواكم واكم واكم لو زياتني وترسال لو زيات بالله انسان رازقوب وخي يقول رازقه كانوا بيقري ما بس شيء شيء طبعا لم قسم ما بس لويك ابي الشر يبكى الشر يزور تد لوي لجنكي اكي اساي اكري لكسيكي اساي ابي زيات لكسيكي اساي زيات لجنكي اساي ابي شرك مو بجنكمو تيبكوشم فلما كان يوم أحد لشري أحد طبعا شري بدر كويتا نزيكي شري أحد كويتا نزيكي بله اکوید نزیکی مدینه و نزیکی میلیک 1609 متر نو متر اکا لشاری مدینه و دوره استحالن کوتو دزمنی شاری مدینه و بلان بدر نزیکی 150 میل بیت 150 میل بیت کل شاری مدینه و دوره کت بین مکو مدینه و فلما كان يوم احد انكشف المسلمون سيكا شان بلاغتي نيفر انهزم انكشف يعني انهزم انكشف المسلمون او ابو هني كان باش غزو هني كان رايان كرت طبعا لشر احد مسلمان كاتي ارون وكاري شر بدر ختان زانن ديالا وكاري شر بدر وكاري شر احدش وكاري شر أحدش تولكر نوابو كافر كان بهوي شر بدر ودور رابون وسيان تولب كانوا بيغمر صلى الله عليه وسلم بيسي كافر كان بنيازن رأي بالرابجي كرد دلين بمينينا ويا بروين وتيان بالا مدينة بمينينا وعبد الله كوري أبي منافق كان وهم شيء وكاني وكمرة الله يران بتعبتي واني بجداري شر بدري أنا كرد بو بوي ديني خواسر خان وتيان باو إما بروين هو برسولي خالي صلى الله عليه وسلم درشو عبد الله كوري أبي كوري سلول للرجاء يجلس رسي جيشك بعشر جزكاة يعني جيشك أجر سياسات كذبوا بس صد كسي لو سروه هنا أوتو الله أكبر سي محنتي في عمري خواص الله صلّى الله عليه وسلم شن قرصه قوية إنسان حرشي بسرد يعني إنسان يوايا جار ويا الله ولا دوست كان بحشتين بردم كشي لواني ده دوستي بيه دواني قصي بيجان ولا بحشتين ملا بحشتي بردم اي مصيبه عليك ولك ومصيبتي في امر اخوالك عليه الصلاه والسلام يجلس ارسي اليها لقريت ويجلس ارسي ان جاء لك ايج لبيش جنجا كد نفسيتي سباك الرخيني انكشف المسلمون كبيني مسلمان كان اوا دورانو باش غزبونوا وباشك شيانكر فقال اللهم اعتذر اليك ما صنع هؤلاء خويا من داوي يبودنا كم لوي امانه كرد يعني صحابه كان يعني صحابه كان لبري رايانكر وابرئ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين خويا ومن بريء لوي ام كافر انا كان وادي دينك تو اشكي انه مسلمان انكوجن ثم تقدم باشان شوبرو بيشان ظاهرا درك خويا ثاني ابو ام جوسل منك حرام نيه مسلمان بروته ناو كافر كانوا باخوي تاني الباب جزاني أكوجري بيجي ناو دري خو كوشتن أما جهاد اللي بيناوي خوا أما جهاد اللي بيناوي خوا بلقو بلقية جائزة بلقو سنة وكو قرطبي لمفهم أفرمي فاستقبلوا سعد بن معاذ سعد كوري معاذ يبيني كي سعد كوري معاذ أوي كوا بمردني عرشي خواي بردقال ألا ريتو فقال يا سعد بن معاذ الجنة سعد بهشت آواتي منه الجنة مطلوبي لا من برفع وتقدير كيتي الجنة مطلوبي أقر بنصب شلاتان يعني أريد الجنة سعد بهشت ما بهشت أريد الجنة ورب الكعبة بخوة برد قال بهشت آوات ما بهشت ويست ما يان بخوة برد قال بهشت ما بيت إني أجد ريحها من دون أحد من هزب بوني بهشتك ما لولا أحد وبونكيت يا سعد أو بوني بهشتا علماء فرمن بوني بهشت هل براسي هاتو بلوتي أنس يكون النظرة رحمة الله عليه ورضي عنه دونش الظرف في مكانة منصوبة بحابة جوري أويك إضافة أكريب ولاي أقوري بوي بمعنى تحت فوق خلف أمام فوق تحت قبل بمعنى نديت أفرمي من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع والله يا رسول الله أو منطواني أو كردي أو منطواني هنا قفرمي يعني أو آزايتي وجواميري لو وشاو بخواي من اليمن وشاو نمتواني وقعوا بكم أو سعد كل معاذ وهذا فرمي يان استطاعك نطواني نكبوشي ناتوان موصي أود بوبكم أو كردي يا رسول الله أو كاري أو كردي وصف ناكري فالمن قال أنس فوجدنا به بضعا هني العرب جلين بضعا وفتحة وثمانين ضربة بالسيف تماشا كين هشتا وقصور ليدان بشمشير أو طعنة برمحين يا بيا كردن بالرمح بالرم أو رمية بسهم يان هاوشتن بتير كلي هاو جرابو تماشا كين هابيوا هشتا وقصور شويني برين دار بوبو همون شوينواري رمو تيرو شمشير بو ووجدناه قد قتل تماشا كين كجراوة ومثل به المشركون تماشا كين مشركين كان شيواندو يانا شيواندني جوية اللوتي ببري قوي ببري يا شاوي دركي يا هلا أندامك لأندام كاني يعني عورتي ببري أو أنا بيوتي تمثيل أفرمي فما عرفه أحد إلا ببنانه فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه أفرمي كزني ناسي وإلا خشككين به بنوكي بنجكانيو بنوكي بنجكانيو خشككي خوي ناسي وربيعي كتي نضر حديثة كي مشهورة حديثة ثلاثية كاني بخاري معروفة ربيع قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه يما ومن أزاني وقمن من أبد أم آياتا لباري أو هاوش وكاني أو داب زيبو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بشيك وتعي زيادة إخوما أفرمل إيمان داران بيوان يقهبون رازقوب لغل خوايا لو عهدوا بيماني بخوايا عند أم بردقار أوي بعهدوا بيمانا وبا لا يرين الله ما أصنع نانا عهد شنقرنق خاوان عهدوا بيماني خوامان بين كاتي عهدوا بيماني أدين بي بين سر نربي لقرآن وصي أواناك كنذركا بولا بريز زوريك بلكو نذركان شي عهدوا بيمانا يوفون بالنذري وصفي عبد صالح كانك كنذري أكن وعد يدن أخوا وعد إخوان أبنى سلق الأخوة إخوانا صدقوا ما عاهد الله عليه أو أهدى إذن أخوا رازقون لقاليا فمنهم من قضى نحبه هشيانا أو نذري كردويتي إباهت سلو وكجرا وشهيد ولا بيناي أخوا ورشدو بلا إخوا مردوا ومنهم من ينتظر هشيانا شاوريكا إلى آخرها متفق عليه قوله لا يرين الله روي بضم الياء وكسر الراء أي لا يظهرن الله ذلك للناس وروي بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم. السادس عشر آخر حديث من حديث الشيخ ندرس كتايبينين أفرمي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال أبو مسعود بدري أنصاري عقبة كوري عمري ثعلبي أنصاري أبو مسعود بدري بكون يكي بناوانغا أبو مسعود بدري بيوتري بجداري عقبي كردوا لغل حفتا أنصاري كي يكدينا خزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم قنجوا أم بشكتريني ناوي هميان بوا خلافي جي سبارت بأن سبقي كاتب يوتري البدري زوربي سيرد ناسان لسر أون كبجداري شر بدري نكردوا بلكو لمنطقي بدر نشتجيه بوا أمش بلغي سوري كإنسان مقايد به يعني هني كونية هي أكثر خدنا قد أخاوني بلغي لبرو بيانو توا يا السكري بلغي لبرو شكر فروش بلغي لبرو قصي وك شكر وبيه مدوش السكري واضحة يان حذاء لبرو بيالا فروش يكبو شوية لا بيالا فروش كدانيشتو بيانو توا حذاء بيالا فروش هاش حذاء بيلا فروش لبري بيلا فروش بو يعني مرمي كل لقب يكسر لقب كتشوف برميته كل يبلي وعي تأكيد كوا بلام البخاري لصحيح كي خوي جخت لسرواكات وكوا بجداري بدري كردوا بلام بجداري أحدو باقي غزة كانتري بيغمري كردوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكيك لا زانا كاني صحابا ولا سردمي عمري كل خطوة فتوى داوة و اوي بيوي دناسريت عزت نفسي زوري بوا عزت نفسي زوري بوا لباري خوي والله كنت رجلا عزيز النفسي حمي الانف لا يستقل مني احد شيئا سلطان ولا غير افرمي بيوي عزت نفسي زورم بو كزني طواني عزت نفسي بشك يعني ندى صلاة دار ونغير ده صلاة دار تبدي لم زمان خلق خلقي عزت نفسي عن خوش ناوي بلكو بزن عزت نفس ده باش قول ليدن لو تشكينن عزت نفس تشكينن بوي بيشكينن طبعا بخيال خوين عزت نفس تشكينن والله منات وان عزت نفس بيشكينن جالبريو كسانه خوين عزت يعني كرامت يعني عزت وكرامتي خلق بيشكينن والله منازن در انجام عزت وكرامتي خوين اشكينن بلى كانت خلاف لبيني علي ومعاوية دروس أبي رضي الله عنهم دكان به لقال علي أبي وعلي جيكاتا دا صلاة دار وعلي بسر كوفية أقل شي حزي شي لوابوك علي ومعاوية صلح بكان لقاليك وإفرموا عليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر خوي بردقال تبارك وتعالى يفرمون لقال كوكوملي مسلمانان ابن لقال جمعي مسلمانان ابن خوي بردقال تبارك وتعالى أمت لسر قمرائي كونا كاتوا حتى وكو خلقي شاكا كار إسراحدنك يا لدس خلقي خلابا كار إسراحدنك لا دواي صالي تشل وفاتي كردوا هانيك فرمون لكوفا هاني شرا وفاتك إلى شاري مدينة بوا أفرمي أفرمي قال لما نزلت آية الصدقة كانت آية الصدقة دابزي كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير كاتي آياتي صدقة دابزي إما جون شي ما نكر نحامل نحامل نحامل احتمالا بو معنى بيكوا لمفاعلة وهاتبه يعني شتمان بو خلقاني غلق غير كشتيان بو معنى غلق والله الله أعلم نحامل ما بس إلى ويكوا نحمل على مشقة مع مشقة سرباري قرسي ونارحتي أتون شي ما نكر شت من بخال که غلا گرد با کریه ایش معنا کرد بای برک من بخال گرد با سرشانی خو من با اشتیک من پی بده با ایبشین او اشتی بکنی خیر و صدقه بیتن کرده سولم قصه ایش نکی بای بخیت گیر فاند بچی ایش که بای بیکیت صدقه قسم بخوا قسم بخوا بس لصحابه وشید وشتی واب که لو پیوانی که خواه حالی بجردن با حوالتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم يبي مش شامل اللي يبكي جابوا يا كنا نحامله يعني شتمان هلا قرد سرباري مشقتنا راحتي بقرسي كلس قرسي شبله سرمان بلا ما انكرت فجاء رجل فتصدق بشيء كثير كسي قاعد شتي زوري كرد صدقه فقالوا مرائي منافق قام تنجي الريابازن أهم مشتشي كانت الخير وصدقة سي منافق كان وجاء رجل آخر بيه كتلات فتصدق بصاعي صاعي كان الخير وصدقة صاعي يعني شوار مشت شوار مشت بيه نبات شاي خطوة شوار مشت شوار مشت كانت صاعي فقالوا طبعا أظن أبو خيثم أبوه أو يكصاع كي هنا هل هو نيبو لو زياترين أبوه فقالوا إن الله لغني عن صاعي هذا صاعج واي يقولوا بيسي بصاعي تونية فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم الآية متفق عليه أفرمي برود قالوا آياتي دابزان لسريان الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين أوانيك غمز لمز كانوا تانا وتشردا لو إيمان دارانيك و خير صدقاء كان وهروها لواني كوا هيتش يعني إلا هول جهد وتيكوشانكي خوين چني كان بودر كراوا هول وتيكوشاني هل أون دي در كردوا أي هيني كاتا خير وصدق الله بينا يخوا منافقان يسخرون منه هربوي إنسان لم دنيا ناتو أن يخلق رازيكا متابتي دجمن يخوت ناحز يخوت هر چي بكي رخند لسال لي أقري هر چي بكا قسمك اجي بغيرتا قسبك اجي هلا وهرزي بيدنك با اجي قسنا زاني قسبك على قس الزورك يعني بيبكنا الله بيسوك يا زور بيكاني بيمكنا الله زور وشكا خلق رازي ناون بوي ابي الجيان تاعنا رسم الجياني ختان بختان بكيش كيبا خلق مدن خلق رازي نابن قسم بخوا مرتاح نابن تاواز لرازي بوني خلق نهينا ومن بوخون بشك لو راحتيك يسال ناخم هسي بيكم وازمن لرازي بوني خلق هنا حركة سرشي يجب منتين من بو خلق ناجين بتايبتي بيلا يكشت أكام واملي أكام قصي كسم لا قرن نبي إلا أو نبي كخواب بفرمي بيغمر كيف بفرمي شرع كيف بفرمي أبي جو داني بشو مناه قبره كزنا على قلم بوي مراعاتي كسكين ولا برخاتري كس قصبكين وتاني أروينا قبري خومانو ما دام بتاني أروينا قبري خومانو با قوما لاي خلق نبيت خلق تدري بخوي بيلي ببير ملاي قبري خومان بي تاقو داني أروينا قبري خومان لقل كرده وكاني خومان جا هر کسی چنی پی نخوشه بعد اینی خوی برزکا با قیرینو هاورک گویلی مدن و نحامی به معنی انسان حکمت بکار نهینی حکمت ابی رفیق انسان بی لجیانی تامردنی و نحامل بضم النون و بالحاء المهمله ان يحمل احد على ظهره بالاجره و يتصدق بها بمجدینا کتای درسی أمشو مان أبارم الله فردقال بالرحمة يخيب مان بولي مان خوش بعفو مانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب